السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بخروج الكفار لملاقاته ثأرا مما حدث يوم بدر، وكان هذا الأمر في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة، فالكفار يريدون الثأر مما حدث لهم في بدر، فكان النبي يعد العدة لملاقاتهم، سمي بعد ذلك غزوة أحد. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولبس لأمة الحرب، وقال: ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يدعها حتى يفصل الله سبحانه وتعالى بينه وبين عدوه. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستعرض الجيش ويراجع من معه، وبدأ يصف المسلمين، وكان يحمل الراية مصعب ابن عمير. وأنتم تعلمون أن الراية ليست مجرد قطعة قماش، ولكن الراية هي علامة على أن الجيش ما زال به قوة، فإذا سقطت راية المسلمين خلاص. ولذلك كانوا بيقاتلوا حول الراية دي قتالا شديدا. بعض الناس يقول لك ده حتة قماش، يا جماعة ما تخليها تقع. لا، هذه القطعة زي العلم النهارده، العلم بتاع الدول النهارده بسهوله ان في حد يمسكه يروح حرقه ويقطعه وبتاع، يقول لك لا، ده ممكن يستدعوا فيها السفير ويقولوا انت بتهنا ومش بتهنا، ليه يا عم ده حته قماشه؟ يقول له لا، هذه ظاهرا قطعه قماش، نعم، ولكنها تمثل ايه؟ تمثل كيان، تمثل دوله. ولذلك من اقل من 100 عام كان في قضيه طرحت في تركيا، لما سقطت الخلافة العثمانية وأتت العلمانية، فكان مما حدث، كانوا زمان بيلبسوا زي عمة الأزهر كده، حاجة قريبة من قرصوة الأزهر، هناك المشايخ والعلماء والفقهاء والأئمة والخطباء وكده. فلما بدل الله سبحانه وتعالى الحال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فكانوا يلزموا هؤلاء أن يخلعوا هذا الأمر ويرتدون يعني برنيطة الأجانب الإنجليز. طبعا وهذا فيه يعني ذل وانكسار. فسبحان الله، ورفعت القضايا والناس بدأت تتحاكم. ففي يوم من الأيام أتوا بكبير من هؤلاء، كبير العلماء، والقاضي يقول له: تبا لكم، ألأجل قطعة قماش تقيمون الدنيا ولا تقعدوها؟ يعني عشان حتة قماشة يا أخي تتحط على دماغك، إيه المشكلة يعني تحط عمة، تحط برنيطة، تحط مش عارف اللي تحطه على راسك، إيه المشكلة، إيه الفرق بين ده وده؟ وكان رجل حكيم موفق، قال له: سيادة القاضي، أنت تحكم الآن وخلفك علم، أي الأعلام هذا؟ قال: هذا علم تركيا. قال: هل استبدلته بعلم الإنجليز وهذه قطعة قماش وهذه قطعة قماش؟ فأسقط في يديه. قال له: أنت بتحاكمني دلوقتي ورق قطعة قماش صح؟ اللي هو مجرد العلم. قال له: طب ما ضربها قطعة قماش بقطعة قماش، ما تجيب اللي هو وتحرقها وخلاص وتخلص. عشان كده يا جماعة، إن الحجاب مش مجرد قطعة قماش، مش حتة قماش يعني، لا، الحجاب هو إعلان انتماء، أنا أعلن أني أنتمي لدين اسمه الإسلام، فيه أوامر أن أستر شعر رأسي وأستر جسدي، آدي مفهوم الحجاب. فالحجاب ده مش حتة قماشة ماشية في الشارع، لا، لو حتة قماشة كان الموضوع انتهى، ولكن ده اعلان ان ايه؟ انتماء. واحد داخل مؤتمر او داخل فندق كبير، والفندق ده في القاعة بتاعته في مؤتمر ضخم جدا، وقف على البوابة حب يدخل، اللي واقف على البوابة منعه، يا ابني يمين شمال فوق تحت معاك الدكتور فلان بتاع، ممنوع ممنوع. فصاحبنا راسك التليفون اتصل بحد من الناس اللي ممكن يشفعوا والوسطاء وكده، قال له اديني العباد. فاول ما كلمه قال له حاضر يا فندم، وراح قافل اتفضل ساعة البيت. الراجل دلوقتي اللي دخل ده مش هو هو؟ هو هو بشحمه زاد شهادة، تخن، هو هو لا زاد فلوس ولا زاد شهادة ولا زاد ذكاء ولا زاد أي حاجة تانية. أمال إيه اللي دخله يا جماعة؟ الانتماء. هذا الرجل الذي على الباب جعله يدخل لأنه إيه؟ عرف إن هو منتمي لمين؟ حد كبير. فأنت وأنت ماشي في الشارع عم بتتزي بزي المسلمين وتتخلق بأخلاق المسلمين، دي مش مجرد حاجات عادية، لا ده إعلان انتماء، إن أنا أنتمي إلى هذا الرب وأسير خلف هذا النبي. الموضوع ده مهم جدا. فكان مصعب بن عمير يحمل راية المسلمين اللي هي العلامة، عشان كده قاتلوا دونها قتال شرس. مصعب في الغزوة دي في واحد هو كان شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هو كان قريب جدا من النبي يحميه. ففي واحد لمحه افتكر ان ده مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فضربه على يده اليمنى فقطعت يده اليمنى، فسقطت اليد. هو ليس مشغولا باليد التي سقطت، ولكن يخشى على الراية فالتقطها بيساره. ايه ده يا جماعة؟ هو في كده؟ ده الواحد النهاردة يعني لو بيظبط اللوحة في المسجد ولا ورقة بيقول يعني يا جماعة مش عارف صيام يوم الاثنين وبتاع، وهو بيحط الدبوس كده لو خدشه يا اخي والله ما انا عايز اعمل حاجة، ويروح سايب المسجد وممكن يسيب كل حاجة، يقول لك انا عملت ايه؟ سبحان الله. وده ايده تتقطع ويمسك بيده الشمال ويروح ضارب ايده الشمال كمان بليه السيف، يحاول يضم كتفه على الراية ثم يطعنه الثالثة فيخر في دماءه. ده كان حامل الراية مصعب بن عمير. مصعب ده ما كانش حد عادي، ده كان أفضل شاب في مكة، زي ما احنا بنقول كده الشاب الرقش. ده كان شاب يا جماعة أكله بيجيله لغاية هو نايم، والدته أول ما يصحى من النوم يلاقي الفلوزج بجواره، فلوزج ده بقى يعني أكلة الناس الكبار يعني. وكان يلبس من الشام يلبس الأحذية من حضرموت، وعطوره تأتي من الشام، يعني عطوره كلها ايه؟ من بره، لبسه من بره، فهو من علية القوم من بني عبد الدار، كان هو اللي يقعد في المجالس بتاعة ايه؟ الكبار. مصعب ده ترك كل هذه الأمور لله سبحانه وتعالى ولرسوله. النبي صلى الله عليه وسلم كان اختار مكان، المكان ده ظهره الجبل، فوقف على الجبل مجموعة من الرماة كانوا تقريبا في حدود 50 واحد. قلنا النبي خرج معاه 1000 وابن أبي سحب 300 وخد تلت الجيش، فدلوقتي بنتكلم في حدود كام؟ 700. 50 واحد منهم حطوهم على الجبل، بس أسد دول تخصصهم رماة، كان الرأس بتاعهم وأمرهم واحد اسمه إيه؟ عبد الله ابن جبير. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عليهم وقال لهم كلمة، قال لهم إيه بقى؟ لو رأيتونا تتخطفنا الطير لا تنزلوا. يقول لهم ايه؟ شوفوا لو اتذبحنا ذبح وبقت اجسادنا على الارض درجه ان الطير بدا ينزل وياكل من جسدنا ويمشي، ما تنزلوش الا لما اديكوا الامر تنزلوا. في حاجه احلى من كده؟ في امر محتاج يوضح اكتر من كده؟ خلاص الموضوع واضح جدا. وبدا الموضوع. طبعا التانيين جايين معاهم مين؟ خالد بن الوليد. انتوا عارفين خالد بن الوليد لم يهزم في معركه قط، لا في إسلام ولا في جاهلية، على طول بيكسب خالد بن الوليد. ولما قابل المؤمنين، عارفين في حاجة اسمها صلاة الخوف، صلاة الخوف دي اللي هي وانت بتحارب وبتحارب العدو، جاء وقت الصلاة تعمل ايه؟ صلي على الفرس. اي ابلة اي ابلة، طب دي جت امتى؟ لما المسلمين وهم بيقربوا من مكه طلع لهم خالد بن الوليد. هنعمل ايه في الموقف ده؟ صل على حالك. فنزل التشريع صل على وضعك، عشان خالد بن الوليد مش هينفع تنزل وتصلي مع خالد، ده وحش. فخالد بن الوليد كان ايه؟ على ميمنه الكفار، وعكرمه ابن ابي جهل على الميسره، والمشاه عليهم صفوان بن اميه، والجيش كله عليه مين؟ ابو سفيان، ده القائد الاعلى للقوات المكيه انذاك. فالوضع يعني مرعب، مفيهوش هزار. وابتدا القتال. دعا طلحه بن ابي طلحه، وده كان واحد من الحمله اللواء الكفار العاليين جدا، الى المبارزه. واخرج اليه الزبير، فوثب عليه حتى صار معه على جمله، ثم القاه على الارض وذبحه بسيفه. فالزبير خلص عليه على طلحه، لدرجه النبي قال: ان لكل نبي حواري، وانا حواري الزبير بن العوام. ايه يا جماعه الجمال ده؟ ما هو برضو احيانا كده واحد يعمل لقطه كده، لا تعالى ده انت تبعي. فهو الزبير، واول ما الموضوع ده انتهى، حمي الوطيس. حمي الوطيس دي كلمه يعني معناها يعني ايه؟ الوطيس ده يعني التنور، يعني زي ما تقول ايه؟ ولعت الدنيا، ولعت. حمي الوطيس وبدا القتال، وتعانقت السيوف، وبدا المسلمين يعني حملوا على الكفار حملة. انت عارف بقى داخلين بقى دخلة ايه؟ الفرقان وغزوة بدر، لسه معلمين عليهم، وابو جهل ميته، فشدوا عليهم شدة. وسبحان الله بهدلوهم وحسوهم حس المسلمين، وابادوا 7 يمسكوا الرايح من الكفار على طول يقتل، الثاني يمسك، وهي 7 من بني عبد الدار من عتولة العتولة يمسكوا الرايح على طول، واحد منهم من المسلمين يجيب. وقاتل علي والزبير وطلحة وأبو طلحة الأنصاري وسعد بن الوقاص، وكلهم قتال شرس. وكان موجود أسد الله حمزة رضي الله عنه، وده قتل نفرا من حملة اللواء من بني عبد الدار، حاجة يعني كانت بهدلة. خدهم يعني لوحده كده قتل اكثر من ايه؟ من 7. وحشي قاعد بقى ايه بيحكي قصه كده هنختم بيها. وحشي بيقول ايه في صحيح البخاري؟ ان حمزه قتل طعيم ابن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: ان قتلت حمزه بعمي فانت حر. لو خلصت لي على حمزه هديك انت حر. وطبعا الحريه دي حاجه عاليه قوي زمان. قال: فلما ان خرج الناس خرجت معهم إلى القتال، وليس لي مقرب إلا مين؟ حمزة. أنا ماليش دعوة مين يكسب ومين يخسر، أنا ليا حاجة واحدة، والله لو هتتبادوا كلكم أنا أخلص حمزة عشان أطلع إيه؟ ويكون حر. قال: فلما اصطفوا للقتال خرج السباع، السباع ده كان وحش الوحوش من الكفار، فقال: هل من مبارز؟ وقعد بقى يمشي كده في وسط الصفوف يقول: ها في راجل يطلع لي. مين اللي بيحكي؟ وحشي بيقول لك: انا شفت المشهد ده. فيقول: هل من مبارز؟ يقول: فخرج اليه حمزه فقال: يا سباع يا ابن ام انمار، اتحاد الله ورسوله؟ يقول: ثم شد عليه شده فكان كامس الذاهب. يعني وحشي بيقول لك ايه؟ سباع قاعد رايح جاي كده، وقاعد يختار في المعركه ويقول مين يطلع لي مين يطلع لي، طلع له حمزه، قال له كلمتين، وبعد كده ايه؟ يا جماعه كان في واحد اسمه سباع، راح فين؟ قال لك: كان كامس الذاهب. يعني ايه كامس الذاهب؟ يعني زي امبارح، يعني كان فيه خلص. فطبعا انت لو مكان وحشي هو الراجل ده هنتعامل معاه ازاي؟ سبحان الله. قال: فكمنت تحت صخره. لا ده ما ينفعش، ايه؟ عيني تقع في عينه، ده انا ممكن اموت لو برق لك. قال: وكمنت لحمزه تحت صخره، فلما دنا مني انا لابد فين؟ ورا الصخره، وهو قاعد عمال يقاتل وهيقرب اهو، فرميته بحربتي فخرجت من بين وركيه. قال: فكان ذلك العهد به. سبحان الله. واسلم بعد ذلك، وشارك في معركه اليمامه وفي قتل مسيلمه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اشتد جدا عليه قتل مين؟ قتل حمزه، لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما شديدا، قال: لم أصب بمثل هذا. بقول أنا الموضوع ده مفيش بعده. سبحان الله. وبدأت وحضرة الملائكة. إيه اللي هيترتب على الموضوع ده؟ وهل فعلا في ثورة هتحصل وإن الكفار هيستعيدوا تاني الأمر ولا لأ؟ هنشوف. إن في بداية المعركة أول النهار كانت حاجة وآخر النهار كانت حاجة تانية خالص. وإيه السبب؟ وهنشوف الرماة هيعملوا إيه؟ وإيه اللي نزلهم من على الجبل؟ ثم هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزو هيقول إيه؟ وإيه اللي هيترتب على هذا الأمر؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله والتأسي به. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.